جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسؤال: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة متلازمة، هي السبيل إلى التوبة هو الاستغفار، يعني تسأل الله الغفران بمعنى أنك تائب إلى الله. إذا أكثرت الاستغفار معنى أنك تائب إلى الله، كما قال في الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالتوبة سبيلها الاستغفار، طلب الغفران، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال السائل: ما المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام كل شهر صوم الدهر كله؟ ما المراد بالدهر؟ الدهر المراد به الزمن، يعني إذا صام الإنسان من كل شهر 3 أيام فكأنما صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت يوما كأنك صمت 10 أيام، وهذا من فضل الله. صمت 3 أيام كأنك صمت 30 يوما، الحسنة بعشر أمثالها. فمن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل أنه يقبل العمل القليل ويثيب عليه الجزيل، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، غني كريم عز وجل، يقبل القليل ويعطي عليه الثواب الجزيل. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نأكل ونتزوج من النصارى، أن نأكل طعامهم ونتزوج من نسائهم؟ الله عز وجل أباح ذلك في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قلبكم إذا آتيتموهن أجورهن، محصنات العفيفات اللواتي لا يعلم عنهن أنهن يقعن بالفواحش، هذا من حيث الجواز، والله حكيم عليم. لكنه حرم أن نزوج نساءنا لليهود والنصارى، لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، فربما يغلب عليها فيصدها عن دينها، أما أنت فربما تغلب عليها بإذن الله فتهتدي بسببك. لكن على كل حال يقول عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، من حيث الأفضل والأحسن ولو أنها مسلمة تخير الصالحة وقدمها على غيرها، أما من حيث الجواز فإنه يجوز ذبائحهم إذا علمنا أنهم يذبحونها كما عرف عنهم في السابق، لأنهم أهل كتاب يذبحون على اسم الله. أما إذا علمنا أنهم يذبحون كما نسمع بالصعق الكهربائي أو في الخنق أو إلقائها في الماء حتى تموت أو نحو ذلك، فلا يجوز أن نأكلها أبدا، لا حتى ولو كان الذي فعل ذلك مسلم، لأن هذا معناه ميتة ليست ذبيحة. يقول السائل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي السلام على الكفار والمشركين خصوصا؟ لا، يقول: لا تبدأوهم بالسلام، لكنه إذا أقبل على قوم فيهم يهود فيهم مسلمون وكفار ومنافقون قال: السلام عليكم، يعني بذلك المسلمين. أما لليهود أو النصارى الكفار عموما، فإذا أرسل لهم كتابا قال السلام على من اتبع الهدى، فما يخصهم بالسلام، قال لا تبدأونه بالسلام. يقول السائل هل تحية المسجد هل تؤدى في أوقات النهي؟ الكلام في تحية المسجد بالنسبة لأوقات النهي على ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من أخذ بإطلاق الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال هذا مطلق فأي وقت دخلت صل. ومنهم من أخذ بعموم الحديث لا صلاة بعد الصبح بعد الفجر حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال هذا عام فلا تصلي تحية المسجد ولا غيره من النوافل إلا ما خصه الدليل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف أو الصلاة في هذا البيت من ليل أو نهار. فلذلك يقول لا يجوز أن تصلي تحية المسجد ولا غيرها أخذ بهذا الحديث بعموم هذا الحديث، لا صلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عموم. منهم من توسط وقال إذا دخلت بعد صلاة الفجر لم تقرب الشمس من الطلوع لم تحمر فصلي ركعتين تحية المسجد، وإن دخلت بعد العصر والشمس بيضاء صلي تحية المسجد. هذا توسط بين القولين والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.